الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السبت 11 من شهر صفر لعام 27400 الموافق ليلة 11 من الشهر 3 لعام 2000. وقفنا على قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله، ولا لا ليس كذلك، في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله أو شقر المتن من قوله تعالى: إنما يعمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أمر بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يهمه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني لا يعمرها العمران المقبول عند الله عز وجل الذي يجازي عليه جزاء حسنا إلا من آمن بالله واليوم الآخر. قد يعمرها من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كأهل البدع، كالكفار المشركون الأوائل الذين كانوا يعمرون المسجد الحرام، لكن هل هي عمارة مقبولة يجزون عليها جزاء حسنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العمل لا يقبل إلا مع توفر شروطه وانتفاء موانعه. فإذا عمروا المسجد، إما عمروه لغير الله عز وجل، أو عمروه لكن أشركوا بالله تبارك وتعالى فحبطت أعمالهم. ولكن الذين يعمرون مساجد الله عمارة يجزون عليها جزاء حسن، أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله عز وجل. وإنما هذه تفيد ماذا يا إخوان؟ تفيد الحصر. يعني إنما يعمر مساجد الله عمرانا صحيحا يبتغى به وجه الله، يثابون عليه ثوابا وجزاء حسنا، أولئك فقط هم الذين إيش؟ آمنوا بالله واليوم الآخر. نعم. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب يقيها يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. نسأل الله العافية. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء هباء منثورا. فهؤلاء لأنهم عملوا أعمالا لم تقبل على غير، لم يريدوا بها وجه الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم كعدمها. وذكرنا لكم فيما سبق حديثا يدل على هذه المسألة المهمة، ألا وهي أن العمل إذا لم يكن مشروعا كان كعدمه، وهو حديث الملقب بإيش؟ بحديث ماذا؟ أنا أقوله المسيء في صلاته، صلى ثم صلى ثم صلى، وماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا دليل على أن العمل إذا لم يكن على وجهه الشرعي يبتغى به وجه الله ويوافق به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كعدمه. قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. واضح؟ بل هذا ما استفاد من عمله إلا النصب والتعب والإنفاق الذي يخسر فيه كما فعل المشركون الأوائل، ينفقون ويعمرون المسجد الحرام ويسقون الحجاج وينحرون لهم الإبل ويفعلون ويفعلون، لكنهم يأتون يوم القيامة فيجدون أعمالهم هباء منثورا، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هل يجد الماء الذي يرى السراب؟ هل يجد ماء؟ يظنه ماء. هذا المشرك يظن أنه يعمل حسنا وعمل يرجو عند الله، فإذا أتاه يوم القيامة وإلا قد جعل الله أعماله هباء منثورا. أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وهذا الخبر هو في حق المشركين، لكن ألا يخاف منه المؤمن؟ يخاف المؤمن ولا يخاف؟ يخاف أشد الخوف، يخشى أنه يأتي يوم القيامة وقد خالج وخالط عمله رياء أو سمعة أو حظ من حظوظ النفس والدنيا، فتذهب أعماله هباء منثورا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هذه خسارة ما بعدها خسارة، لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، ولا أن يستأنف ولا أن يستدرك، وليس له إعادة ولا دور ثاني، وإنما كشفت الأمور وأخذ الناس مضاجعهم وأماكنهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن خسر في ذاك اليوم وحبطت أعماله فقد خسر خسارة ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فنسأل الله العافية. فهذه الأخبار وإن كان المراد بها الكفار، لكن قد يكون للمسلم منها نصيب، قد يكون فيه شبه منهم، وقد تنطبق عليه بالكلية، لأن ما دام حي ما دام حيا فلا يأمن على نفسه ماذا؟ الفتنة. لا يقول إنسان خلاص تجاوزت الحد ودخلت الإسلام وإسلام لا ردة عنه، قد ارتد من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بقي على إسلامه لكان من المسلمين الأوائل. ارتد من يا أخوان؟ ممن هاجر الهجرة الأولى، صور أي هجرة؟ إلى الحبشة. هاجر بعض من آمن إلى الحبشة وارتد هناك بالحبشة، وبقي من بقي على الإسلام فكان له السبق والفضل أنه إيش؟ من أوائل من أسلم من المسلمين. أتأمل. وهؤلاء يا أخوان كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعايشونه ويرون أخلاقه وعبادته وجهاده، ويصبرهم ويعاسيهم، وتنزل معه الملائكة وتنصرهم. أمر عظيم، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون، ومع ذلك ارتدوا. فهذه النصوص وإن أريد بها الكفار وذكر حالهم يوم القيامة فالمؤمن يعمل لها ألف حساب، ولا يأمن أن تنطبق عليه وأن يكون مصيره كذلك، فيحمل ذلك على ماذا؟ على ماذا؟ على الخوف الشديد، على الخوف. نعم. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي مضمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوارب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. إذن العمران المساجد عمرانا، كم عمران؟ ها؟ عمران بناء جدران وأسقف وأعمدة، وعمران آخر معنوي وهو الأعظم والأجل بالإيمان، الصلاة والاعتكاف، قراءة القرآن، طلب العلم والتعليم، وهذه هي الأهم. فقد يعمر بعض الناس مسجدا متواضعا من حيث البنيان وتشييده ورفع أعمدته وأسقفه، لكن يعمرونه عمران عظيما بما يا أخوان؟ بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. وقد يعمر آخرون مساجد ضخمة وطويلة وعريضة لكن فيها الشرك وقبور تعبد من دون الله كمساجد الرافضة، فهذه لا تنفعهم. واضح؟ الذي ينتفع هو الذي يعمر مساجد الله إيش؟ على الإيمان والعمل الصالح. نعم. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. إذا لم يخشى إلا الله يعني خشية العبادة اللي فيها ماذا أخوان؟ تعظيم وخضوع وتذلل، وليس مراد أنه لو خشي غير الله أو خاف غير الله من يعني خوفا طبيعيا كما يخاف الإنسان من البرد والحر والسبع والمرض والبطش من سلطان جائر أو طاغية أو ظالم أو لصوص أو نحو ذلك، هذا أمر لو خاف الإنسان خاصة من أمر مخيف فهذا لا شيء عليه، لأن الإنسان مهما بلغ شجاعته لا بد أن يبلغ حدا، هناك أمور لا يقواها. لكن متى يكون مذموما؟ إذا أصابه الخور والضعف والجبن إلى درجة أنه يخاف مما لا يخاف منه سائر الناس. أما الخشية والخوف المتضمن لما يا إخوان؟ للتعظيم والخضوع مع المحبة، تصور يخشى الله ويحبه، هذه خشية العبادة. لذلك الذي يخشى طاغية أو يخشى ظالما فهو ليس بعابد الله. لماذا؟ لأنه صحيح أنه يخاف منك لكن لا يحبه، والذي يحب مخلوقا والدة أو والدا أو ولدا أو زوجة هو ليس بعابد له، لأنه وإن كان يحبه لكن لا يخاف منه. إذا متى تكون الخشية عبادة، الخوف عبادة؟ إذا تضمن هذا الخوف حب وخضوع وتذلل. ومتى يكون الحب عبادة؟ إذا تضمن خوف ورجاء وخضوع وتذلل، حينئذ تكون عبادة. ولذلك عبادة المشركين للأولياء عبادة، لأنهم يخشونهم ويحبونهم. تجد الواحد ماذا؟ يخشى الولي ويحبه، يحبه حبا عظيما يحلف به ويعظمه ويجله، ويخاف أن يغضب عليه الولي فيفعل به شيئا. إذا جمع لهذا الولي الخوف والحب والخضوع، إذا تجده يذبح له ويسافر له ويشد الرحال ويذب عنه

ويستمر على السيئات، وفرق آخر يؤمن ويقبل. لكن من قال آمنا، من قال لرسوله آمنت بالله وآمنت برسوله، أيضا ينقسم إلى قسمين، وذلك عندما يبتليهم الله تبارك وتعالى، فهي سنة الله عز في خلقه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هكذا يظنون؟ هي سنة ماضية في الأولين والآخرين. لذا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم. لما؟ قال فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. إذن هذا الابتلاء لا بد منه. لمن؟ لمن قال آمنت وقد يتبادر الذهن إلى خلاف هذا في بعد ذي بدء، فيقول لعل المتبادر الذهن أن الذي يقول آمنت هذا يعطى ويوسع عليه ويرفع من شأنه، لأنه إذا آمن ابتلي واختبر. فالجواب على هذا حتى يميز الله الصادق من الكاذب، المرتاب من المتيقن، ولن يكون كذلك إلا بالاختبار والابتلاء. الله عز يختبر العباد ويبتليهم، هذا اختبار لا لذاته وإنما لما يترتب عليه. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أو نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا الاختبار والبلاء سنة من سنن الله عز في خلقه. الآن لو أن الإنسان يساعد الآخرين ويفزع لهم، فماذا سينال؟ ينال شكرهم وحبهم وثناءهم، صح؟ ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ لكن هذا الأمر كونه يساعدهم ويفزع لهم ويعطيهم هل ليس بالأمر الهين؟ لأن ليس الأمر كما يظن البعض، دائما الناس يشكرونه ودائما الناس يثنون عليه ودائما يحفظون له معروفة. لا، كم من إنسان يزدى له المعروف وإلا به ينقلب على من أحسن إليه ويسيء إلى من أحسن إليه، أليس كذلك؟ هذا موجود. سبحان الله، لو أن الإنسان كلما صنع معروفا يعني شكر على ذلك وأحبه الناس وإلى آخره، لطمع بهذا الطريق من ليس له أهل، فيأتي الإنسان الذي فقط يريد ثناء الناس ومدح الناس ولا يبتغي ما عند الله. لكن ماذا يحصل لهذا الإنسان الذي يحسن ويعطي ويتصدق ويشفع؟ أنه في كثير من الأحيان أو على الأقل بعض الأحيان يجد هذا أنكره وذاك انقلب عليه والخامس اتهمه والرابع، حتى يستمر من هو فعلا ماذا يريد؟ أن يعمل لوجه الله تبارك وتعالى. مثال آخر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كثير من الناس إذا نصح وأمر ماذا يقال له؟ والمجتمع ما زال فيه من الخير وفيه خير، يقول إيش؟ جزاك الله خير، والله بينت لي، والله نبهتني، جزاك الله خير، والله بارك الله فيك، لا تخلي آخر زيارة، أي والله جزاك الله خير. لكن هل يقال له ذلك دائما؟ يأتي واحد يقول له من شغلك، وأنت شكو ولا تهم ولا أنت إيش ولا روح شوف نفسك أول شيء ولا إذن حتى يثبت من يريد وجه الله، حتى إذا ابتلي واختبر وإلا به إيش يقول؟ إنما فعلت ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. هكذا هناك من يقول آمنت وهناك من يعرض. لكن من قال آمنت أيضا انقسموا إلى قسمين. إذن إذا جاءت الرسل، إذا جاء رسول إلى قومه، انقسم الناس أمامه، انقسم قومه إلى قسمين، إلى فريقين، فريق يقول آمنت وفريق يعرض ويستمر على السيئات. ومن قال آمنت أيضا انقسم إلى قسمين. بما ينقسمون؟ بالاختبار والابتلاء. فمنهم من يكون صادقا بإيمانه حتى إذا ابتلي واختبر ما زاده هذا الابتلاء والاختبار إلا ثباتا، إلا ثباتا. لذلك يقول الله عز وجل عن فئتين ممن قال آمنت، سواء بالظاهر دون الباطن أو بالظاهر والباطن، وذلك في يوم الأحزاب. ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما فئة أخرى ماذا قالوا؟ ماذا قالوا لما جاء ابتلاء؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعدنا محمد كنوز فارس والروم وأحد لا يستطيع أن يقضي حاجته. إذن الأمر ليس كذلك كما قال ولا كما وعد. قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لو لاحظنا أن الفريق الأول والثاني كلاهما يا إخوان قال آمنت ظاهرا، لكن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما جاء الاختبار والابتلاء ظهر هذا من هذا، وهذا كالتبر. التبر ايش التبر؟ ذهب الخام، فان يعلق به كثير من المعادن والشوائب. بما يتميز هذا من هذا؟ يفتن بالنار، نار حامية، ومن ثم يخرج هذا من هذا. كذلك المجتمع فيه وفيه، ممن قال آمنت، ممن قال آمنا، وعند الاختبار والابتلاء يتميز هذا من هذا. عرفتم؟ هذا معنى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الفريق الآخر الذي لما ابتلي وإلا به جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني آثر أن يأمن من فتنة الناس ولو وقع في عذاب الله تبارك وتعالى. المهم أنه لا يريد فتنة الناس ولا يتحملها. طيب الفريق الآخر الذي أصلا لم يقبل ابتداء، ماذا قال الله عز عنهم؟ ولا يحسب الذين كفروا سبقوا، لا يظنهم إيش قد فاتوا، هؤلاء يختبرون الذين قالوا آمنا وأولئك يفوتون. لا، وإنما الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداواته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت لغضبه وأتباعه. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل بالإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا رضي بالله جعل فتنة الناس له، وهي أداه ونيله إياه بمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي انقضى منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائد المفارق عن قرب، وهذا إضاءة بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الغضاء النار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معه والله أعلم من طوى عليه صدره من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام القيم، ليس كذلك؟ عجيب القيم. القيم يقول من الناس من يخشى أن يخالف أهل الفجور والفسق والظلم، فماذا يفعل؟ يسكت عنهم خوفا منهم. لكن هل إذا سكت عنهم ولا أنكر عليهم ولا فارقهم سيسلم منهم؟ لا، لن يقتصروا على هذا الحد، بل سيعتدون عليه وسيستخفون به، ثم سيلحقه ضرر أكثر من لو أنه واجههم في البداية وأنكر عليهم وفاصلهم. فالمؤمن يخاف الله تبارك وتعالى ويخاف عذاب الله عز وجل، وعنده أن عذاب الله شديد لا يقاربه عذاب، ففرارا من عذاب الله ماذا يفعل؟ يوافق الرسل ويطيع الله عز وجل ورسوله. خوفا من أن يلحقه العذاب الأشد. والمنافق المرتاب الذي يقول آمنت وليس بصادق بإيمانه يخشى من عذاب الناس أكثر من عذابه الله تبارك وتعالى. فإذا يتوقع عذاب الناس وسخط الناس وعتب الناس إلى حد ماذا يا أخوان؟ إلى أنه حتى لو لحقه عذاب الله عز وجل لا يبالي. خاف من عذاب الناس وسخط الناس وكلام الناس ووقع بسخط الله تبارك وتعالى فلحق بذاك عذاب أشد. بينما المؤمن تحمل أذى الناس تحملا يسيرا لكي ينجو من عذاب أكبر وهو عذاب الآخرة. واضح؟ فهذا حاله ماذا يقول؟ يقول كمن استجار من الرمضاء بالنار. والمستجير بعمر عند مصيبته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا واحد يقع عن فلان عمر هذا ما منه فائدة اللي يروح له يزيد المصيبة. تستجير بفلان بعمر هذا هو الذي إيش يزيدك مصيبة. يقول شأنه كمن فر واستجار من الرمضاء بالنار. أطلع مثل الواحد وضع رجل على الرمضاء يعني الأرض الحارة عز الصيف احترق من حرارة الأرض. أين ذهب منها؟ وجد له نار وقع فيها. فهذا وقع بأسوأ وأشد مما فر منه. واضح؟ واضح يا إخوان. بينما العاقبة المتقين لو أن إنسان صبر قليلا لفاز كثيرا. وهذا له شواهد كثيرة وعظيمة من سير الصالحين. ابتلوا فصبروا فجعل الله لهم العاقبة، أليس كذلك؟ نعم. وإذا قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. الآن الشاب الذي نشأ في عبادة الله جزاؤه من السبع الذي يظلم الله في ظله يوم لا ظل له، لأنه بينما الشباب من طبقته يسرحون ويمرحون ويتشببون ويستمتعون بالفواحش والمنكرات والسهر والقيل والقال والضحك، هو مستقيم على أمر الله يحو نفسه من كذا ومن كذا ومن كذا، يدع المكروهات فضلا عن المحرمات، يستقيم ويفعل ويحرص على المستحبات فضلا عن الواجبات، فقد حرم نفسه من كثير من المتع التي يتشبب بها غيره، وقد أنفق وقته في طاعة الله عز وجل. فلما كان كذلك الأمر كانت نهايته مشرقة، صار من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله لا ظل إلا ظله. هكذا الأمر وهكذا حال الدنيا. فالجنة حجبت وفي رواية حفت بما بالمكاره، والنار حجبت وفي رواية حفت بالشهوات. فمن تحمل المكاره فهي طريق إلى أن يدخل الجنة، ومن استمرأ وتجرع على الشهوات فهي طريق لأن يدخل النار والعياذ بالله. الشيطان يلقي في قلوب الناس الضعف، حتى أن بعضهم يقول له الشيطان إن أمرت إن فعلت إن طبقت إن ذكرت الله إن صنعت الحسنة الفلانية أو السنة الفلانية سيحصل لك وكذا وكذا وكذا، فيصاب بخور وضعف وجبن فيفوته هذا وهذا. أما الأمر الأول فقد فاته أن يستقيم على أمر الله لينال الأجر والثواب، وأما الأمر الثاني فما أمن من عقوبة أولئك لأن يتسلطون عليه أكثر وأكثر. هؤلاء شياطين الجن والإنس، من خافهم ركبوا عليه، ومن تحمل وقوي قلبه وثبت فإنهم ينفرون منه. قال إهني بن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما راك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بينما أولئك الذين يتبعون الشيطان. قال الله إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. اللي يتبع الشيطان شوف مسألة عكسية، اللي يتبعه ويخاف منه هو الذي يتسلط عليه. واضح؟ يذكر لنا أحد مشايخنا الشيخ عبد الرحمن الصمد أبو يوسف رحمة الله عليه، يقول كانوا في منطقة في سوريا قالها الرقة، يعني ما هي الرقة صغيرة، لا محافظة كبيرة. فحصل في ذاك المكان جريمة قتل، وهذه المنطقة منطقة بادية قبائل وكذا. المهم اجتمع عيان البلد وأمير القبيلة وفلان والوجهاء، يعني على المستمعين مجتمعين ان الجريمة وشن صارت ومن متهم وكذا. والرجل شيخنا رحمة الله عليه يعني هو من أهل البلد ولا حتى في سوريا، هو من فلسطين وأقام في تلك البلاد، وليس له يعني وزن في هذه القبيلة ولا في هذا القوم ولا عند الحكومة ولا منصب ولا يعزنه. يقول فكان الكل ينتظر قدوم المحافظ، محافظ إيش المحافظة هذه. يقول فجلست يقول أنا وصاحب لي، والله يقول لا أعلم رجل أفقر منه، يقول إلا أنا وياه نتساوى يعني في المنطقة هذه كلها، أفقر رجلين في هذه المحافظة يمكن. يقول جلسنا اتجاه يعني أمير القبيلة والوجهاء وجهة النعل، واحد ينزل على مني ويدخل بيت الشعر، ويقول مقام يعني كبير الناس. يقول فأتى المحافظ، والمحافظ على غير ديننا يعني من ملة أخرى. طبعا لما قدم بالقام كله من الأمير والوجهاء الكل، يقول إلا أنا وصاحبي جلسنا وهو جاي من وراء ظهرنا، جالسين احنا أطرف بيت الشعر عند النعل. يقول لما رأنا هذا الكل قام إلا أنا وصاحبي بالاتفاق جلسنا، ما احنا قايمين حق هذا العلوي. يقول بعد ما دخل طالع كل قايمين الأمير الوجهاء إلا اثنين، الناس يطالعون، قال احنا كده بيبطش فيهم ولا حاجة ولا. يقول راح ينزع شوي شوي يطول، تظن نقوم ما قمنا. يقول دخل بيت الشعر، يقول رجع لنا، يقول تعالي صافحنا احنا اول اثنين صافحنا بقوة. يقول ترك ذا كلهم، يقول واجهنا اول اثنين صافحنا وراح كمل سلموا عليه. يقول وقف، يقول والله لو في منافقين في الدنيا ها ما اظن هذين الاثنين. يقول ما اظن، لان كل هالناس قامت له هذول، هم يعني اشكال ومساكين افقر اثنين. يقول اول ما صافحنا سبحان الله، قد يظن البعض احيانا انه لو انكر المنكر او نصح نصيحه اما سيحصل له او فضيحه او كذا، معلش تحمل في سبيل الله عز وجل، لكن العاقبه للمتقي. اذا كنت تقيا، اذا كنت مخلصا، اذا كنت تريد وجه الله عز وجل فاقدم ولا تخف. ماشي، والامر يحتاج رياضه. شو الرياضه؟ يعني يوم يجيك طراق، يوم تفلى، يوم هذا بعدين، يعني مش دائما والله يقولوا جزاك الله خير، لا يحصل لك المكسوم، لكن العاقب المتقين. نعم تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الآية رد على الموجهة والإكرامية، ووجه النور أنه لم ينفع هؤلاء قومهم عملا لله مع عدم صبرهم على أذى من عداهم لله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يطلق الإمام الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، فيه رد على المرجئة والكرامية. الظاهر الكرامية يكون بقول المرجئة. المرجئة هم الذين قالوا الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله فأنت مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل. وأهل السنة قال الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهؤلاء عندهم أن الإيمان مجرد معرفة الله عز وجل، وأن الناس يتساوون بالإيمان، بل أن الملائكة والنبيون والمرسلون إيمانهم متساوي كإيمان أدنى مسلم من فساق المسلمين. يقول هذا باطل، وهذه الآية دليل على بطلان عقيدتهم، لأن الفئة الأولى احنا قلنا أن الناس انقسموا لفئتين، فئة قالوا آمنا، وفئة أعرضوا واستمروا على الصيام. الفئة الأولى هذه التي قالوا آمنا كلهم عرفوا وكلهم قالوا، لكن الله عز وجل ذكر بأنهم أيضا ينقسمون إلى قسمين، فمن الناس، إذن هذه فئة أخرى، فئة من الفئتين لم ينفعها مجرد المعرفة والقول بعيش بألسنتهم عيش آمنا. نعم. قال فيه الخوف من دعاة الخلق بالحق والمعصوم من عصمه الله. الله أكبر. وفي الخوف من مداهنة الخلق في الحق، يعني الواجب أن الإنسان يصدع بالحق لا يداهن، وهذه المداهنة قد يقول الإنسان نعم أصدع بالحق ولا أداهن، لكن هي بمناسبتها تكون عندما يكون أمامك إيش يبطش أو يستهزئ أو يفعل أو ذو سلطان أو بيده مصلحة لك، فهنا الناس ما تحب أن يقاطعهم أحد حتى بالكلام، فضلا عن أن تنكر عليه، فضلا عن أن تمنعه من المنكر، ما يرضى بهذا. في بعض الناس يخاف إلى درجة أنهم يعني حتى لو أن الشخص ليس يعني له من السلطان ولا الهيبة ولا القوة ولا الوجاهة، يقول لا أخشى أني أتكلم عليه بكلمة أو أن أقول اتق الله أو أقول لا اسكت أو أقول كل بيمينك أو أقول أضايقه، ما شاء الله حساس لا يريد أن يضايق أحد فيترك المنكرات وإلى آخره. اليوم نحن الآن من كثرة المخدرات الواحد المنكرات صارت مخدرات، من كثرة المنكرات صارت إيش مخدرات، تنكر على هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، المنكرات تملأ الوزارات والأسواق، فماذا نفعل؟ نفعل فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا وجدت أن الذكرى تنفع ها هنا إيش هنا ذكر، لأن إذا غلب على ظنك بأن الذكرى في مثل هذا الوضع في مثل هذا المقام لا تنفع ولا يستوعبها من ذكرت بها، فهنا لا داعي لأن تذكره. لو جئت إلى قوم اجتمعوا على شرك حسنية مثلا ها وأنت تقول الله تقول الله وأنت ماشي ما فهم منك شيء، ولو قلت لهم خطبة عصماء وبينت لهم التوعيه أيضا ما راح يستوعبون، لأن تجمعهم بهذه الطريقة ما ينفذهم الكلام ولا يستفيدوا، لكن شوف لك رويفض صغير على صوب ها وتجد بعد ما يعرف بالدين لا يحل ولا يحرم، مضيع مذهب الروافض مذهب السنة، هذا عندك إياه ينفع الله. أما واحد خريج قم بدرجة امتياز مع مرتبة الكفر تجي تنصحه ما يسمع منك، لا وين جاي على عمامته وما يستفيد هذا ولا يستفيد هذا، يرد عليك وهذا يلقي الشبه ما منه فايدة، تجيب مناظرة ومش عارف إيش وتبين ما منه فايدة. ولذلك دعوة المسلمين أولى، إذا قيل ماذا دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح، ماذا يفعل التاجر؟ ماذا يفعل أول شيء؟ أول شيء حاول إيش يطلع رأس ماله، ليطلع رأس ماله بعدين باللي يبيع راح يربح. فأنت عندك أهل السنة، عندك ذويك وأخوانك وجيرانك وأحبابك، قوا أنفسكم وأهليكم، هؤلاء تجتهد عليهم أكثر من اجتهادك على البعيد الكافر الملحد. إذا الأمر لازم أنك يعني وجدت أحدهم أو صار في عملك أو في طريقك أو كذا نعم لا بأس، لكن أن تركز الجهد على هؤلاء وتترك أبناء جلدتك، تترك أهل السنة، تترك المسلمين وعندهم قصور، وقصور كبير جدا أليس كذلك؟ كم من مسلم لا يصلي، وكم من مسلم مفرط، وكم من مسلم عنده عقوق وقطيعة وكذب وفواحش ومنكرات وربا وبدع وانحرافات وأقوال، فهؤلاء نجتهد عليهم أولى وأوجب. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يعطك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرد كراهية الكائن. قال الشارح رحمه الله هذا حديث ضعيف ضعف الشيخ الباقي ضعيف الجامع. نعم هذا الحديث رواه أبو نعيم بن الحلية والبيهقي وأعله بن محمد بن مروان الصديق وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي وضعفه العوفي ومعنى الحديث صحيح وتمامه. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قالوا إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرر ضد القوة ضعف تكرما ونصرا ضعفا وضعفة وضعافية فهو ضعيف وضعوف وضعفاء والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة ضعف ولا وضعفة أذن للضعفة ما أذن للضعفة في مزدلفة أذن للضعفة. نعم وضعفة. طيب كم كم يلا وضعفة وضعفة أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف. طيب والضعف بالفتح في الرأي فلان رأيه ضعيف بالفتح وفي البدن بالضم ها ايش قال ضعف ضعف في بدنه. نعم واليقين كمال الإيمان. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. رواه ابن معين في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعا فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أيضا ضعيف. نعم قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله وذلك إلا إذا لم يقم بقلبه من عظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق لما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف بالقلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. بهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسلك الله ولا يسمع من هذا إلا أن سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يدل على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده من ربوبيته وإلهيته وبالله التوحيد. قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليه وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث ما لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على مدح، ويفوض امره الى الله ويعتمد عليه في امر دينه ودنياه. وقد قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاذب، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الاسلام، وهذه الايه تغنينا عن الحديث الضعيف: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. ولذلك خطا يقول بعض الناس: لا ترحم ولا تجعل رحمه الله تنزل. وهل اذا اراد الله ان ينزل رحمته في احد يمنع نزولها؟ هذا خطا. لا يرحم ولا يخلي رحمه الله تنزل، لا يرحم. اما رحمه الله اذا اراد الله ان ينزلها لعبد، ان يعطي رزقا، ان يعافي، أن يوفق، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أضيته بسخط الله لم تكن ممكنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما بأيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنته، وإرضاؤه بما يصلحه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا دممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخافهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمل الله ورسوله منهم فهو المحمول، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولكن من حمله الله ورسوله منهم فهو المحمول، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدني زين وإن ذمني شيء. لا، فإن حمدي زين وذمي. فإن حمدي زين وذمي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. الظاهر سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه. وروى أبو نعيم في الحلية قوله: من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ مرفوع. ما معنى وروي أنها رفعته؟ يعني أنها نسبته النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت له أن قال رسول الله ذلك. نعم. ولفظ المنظور من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس له ذما ذما عاد حامله له عاد حامله من الناس له ذما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإنه من أرضى من أرضى الله بسخطهم كان قد ابتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاتب عبده. يعني من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس، يعني إذا كان هذا الأمر مما يسخط الناس، ليس المراد أن يأتي إنسان إلى أمر يسخط الناس يفعله يقول أريد أن أرضي الله، لكن لو أن أمرا ما هو من رضا الله عز وجل لكن الناس يسخطون لو فعلته فماذا تفعل؟ يعني عند التعارض رضا الله وسخط الناس، إن أرضيت الله سخط الناس، وإن لم تسخطهم يعني أرضيتهم سخط الله، فماذا تفعل حينئذ؟ ترضي الله ولو كان في هذا الأمر سخط الناس. واضح؟ وليس المراد إن رضا الله الأعمال التي رضاها الله عز وجل دائما فيها سخط للناس، لا، لكن هناك بعض الأمور يكون رضا الله عز وجل على حساب سخط الناس، خاصة المخالفين الذين تمس مصالحهم وشهواتهم وعقائدهم وبدعهم، فإن ما يرضون بذلك. واضح؟ فحينئذ عند التعارض فترضي الله عز وجل ولو سخط الناس، لكن لو كان رضا الله برضا الناس في الأمر الفلاني، مثلا والدك يأمرك بالصلاة والصلاة فيها فيها رضا الله عز وجل، إذا ما صليت سخط عليك والدك، هاي عادل، ما تروح تترك الصلاة عشان إيش؟ لا، وإنما أنا تصلي فتنال رضا الله، والحمد لله هنا والدك مما يصلي بهذا القصاد فيرضى عنك والدك. نعم. والله كامل عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر. نعم. والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب، واما كون الناس منهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه اذا سلموا من الاغراض واذا تبين لهم العاقبه. ومن ارضى الناس بسخط الله لم يمنع عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه، واما كونه حامله ينقلب ذهنا، فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبه، فان العاقبه للتقوى لا تحصل ابتداء عند الاهوال. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وقد احسن من قال: اذا صح منك الود يا غايه المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق ان كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعه من هو تراب على طاعه رب الارباب؟ ام كيف يوجد التراب بسخط الملك الوهاب؟ ان هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون بالدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: لأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا شد عقوبة، أن يسلب الله عز وجل من إنسان إيش أخوان دينه فيبقى بلا دين، لذلك هؤلاء أعقبهم نفاقا، عقبهم الله عز وجل فصار النفاق في قلوبهم لا يفارقهم أبدا، نسأل الله العافية. فيه مسائل. قال مالك رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة التخفيف ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الكراهة، السابعة ذكر جواز من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. بارك الله فيك. أظن اليوم نريحكم بدون أسئلة. ماشي؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.